بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورحبوا بإخواني الحضور وبالإخوة المتابعين معنا على المواقع الإلكترونية. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 21 من شهر ذي القعدة من العام 35 بعد 400 للهجرة في درسنا 24 من قراءة وشرح معارج القبول. وأحب أن ننبه إلى أن هذا الدرس سيكون هو الأخير في فترة ما قبل الحج نظرا لظروف الزحام في مكة، فسنوقف الدرس إن شاء الله ابتداء من الأسبوع القادم. يعني على هذا يكون لقائنا إذا مد الله في الأجل يوم 20/12، الثلاثاء 20/12 بعد استئناف الدراسة. أيضا أحب أن أنبه إلى أن الدرس سيكون إن شاء الله القادم يبدأ على 9:45، لأنه كما تلاحظون يا إخوة أوقات العشاء في تغير الوقت، ونحن لا نحب أن نتأخر، خاصة هناك من يتابعنا من مناطق أخرى فيتأذون بالتأخر، وأيضا ما نحب أيضا نتأخر عليكم. درس الليلة ستلاحظون أيها الأحبة فيه نوع من الجفاف، لأنه ليس منهج أهل السنة أو كلام أهل السنة والجماعة. الشيخ سيخوض بنا الليلة في ضلالات الفرق المنحرفة عن منهج الله ومنهج رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن لا خيار لنا نحن طلبة العلم، لأن هذه الفئات الضالة نبتلى فيها. وأنا أقول وأكرر دائما هذه المقولة: ما من فرقة معاصرة إلا ولفكرها جذور تاريخية، لكن تغيرت اللافتات. وإلا من يدقق في ضلالات الفرق المعاصرة ثم يقرأ الفرق المتقدمة سيجد أن الجذور تلتقي والأفكار تلتقي، لكن تتغير اللافتات من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان، ولا الحقيقة واحدة. هذه الضلالات منها ما هو بعيد كل البعد حتى يخرج من الملة كمذاهب الفلاسفة، ومنها ما هو من الضلال الذي لا يصل إلى مسألة التكفير. إن أهل السنة والجماعة كما تعلمون أيها الأحبة أحوط خلق الله في مسألة التكفير، فلا يكفرون إلا من كفره الله وكفره رسوله وبتوفر شروطه وانتفاء موانعه. ولكن نقول الفرقة الفلانية ظلت وطأت الضلال، نعوذ بالله، ضلال كبير جدا، يعني من مقل ومن مستكثر. هذه الطوائف كما سنلحظ في درس الليلة منها القريب ومنها البعيد. فمن الفرق التي الأمة أجمعت على تكفيرها الجهمية. ليه؟ لأنهم جحدوا أسماء الله وصفاته على الإطلاق، جحدوها على الإطلاق. أخف منهم وإن لم يصل إلى مسألة إلا في بعض شخصياتهم إذا اعتقد شيء، وهي المعتزلة نقول ظلوا. لكن من أنكر العلم منهم كما يقول الإمام أحمد أو قال بأن القرآن مخلوق يكفر بهذا الاعتبار. أما كفكر اعتزالي فهو من باب الظلام. يأتي طوائف أخرى أشهرها طائفة الأشاعرة والماتريدية، وهؤلاء ظلوا في باب الأسماء والصفات، فإنهم لم يوقروا الله حق قدره ولم يقدروا حق قدره، ففهموا من أسماء وصفاته في كتابه أن فيها مشابهة للمخلوق، فهم لم يفهموا إلا التشبيه، فوقعوا في حفرة خطرة خرجوا منها إلى نفق مظلم اسمه نفق التأويل. فاللوم عليك لأنك أصلا لم تفهم من النص الشرعي إلا ما يليق بالمخلوق، فتتخلص من فهمك السقيم هذا إلى تأويل هو أطم، وكأنك تقول الله وتقول رسوله وتقول على الله وتقول على رسوله صلى الله عليه وسلم ما لم يقوله الله ولم يقوله رسوله صلى الله عليه وسلم، كأنك في موقف المستدرك على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الفلاسفة فكفرهم واضح، لأنهم يقولون بأن النبوة مكتسبة، وأن أي ذكي يستطيع أن يصبح نبي مثل ما يسرح في سيناء وغيره. أيضا قالوا بتناسخ الأرواح، وهذا أيضا من الكفر الأكبر ومن جحد ما هو معلوم من الدين بالضرورة، فإن كل مخلوق له روح، روح ما تنتقل لا إلى فلان ولا إلى علان. ومن سخافاتهم طيب إذا أن فلان انتسخت روحه بعد ما يموت راحت الفلان، طيب فلان معه كان روح، وين راحت روحه الأولى؟ هكذا الضلال أيها الأحبة. ولهذا تجد أسماء وثقرة في التاريخ، أسماء كبيرة ولها بهرجة، لكن نسأل الله السلام والعافية ظلت ظلت. ولهذا طالب العلم أيها الإخوة ودارس العقيدة يرى أن العالم كله، شوف كل خلافات العالم لا تنظر لها إلا منظر عقدي، تنهي عليك المسألة كلها. يعني إن جيت للصليبيين، جيت لليهود، جيت للعلمانيين، جيت للمنافقين، جيت للماسونيين، جيت للملاحدة، جيت للكفرة، كل القضية تنظرها من منظور إيش؟ منظور عقيدة. فبدأ الشيخ رحمه الله في، طبعا سيلاحظون ان الشيخ، وهذا لا مشاحة أيها الأحبة في التقسيم، لا مشاحة في الاصطلاح كما يقول العلماء، هناك تقسيم للشيخ حافظ، وهناك تقسيم لابن القيم وغيره، فما في تعارض، لكن حسب منظور كل إمام ينظر إلى هذا التقسيم. بدأ الشيخ حافظ رحمه الله في قوله: وتأولوا النظر إلى الله عز وجل في الدار الآخرة بالانتظار. هذا من اللي قال، من على رأس هؤلاء؟ الخوارج وخاصة الإباضية. هؤلاء أولا المعتزلة ومن الخوارج الإباضية، ولا يزالون مصرين على هذا إلى هذا اليوم، وأن آيات النظر في القرآن ما هي بمعنى الانتظار، وقد كذبوا على الله وعلى رسوله. يقول الشيخ حافظ رحمه الله قال: وتأولوا النظر إلى الله عز وجل في الدار الآخرة بالانتظار، قالوا إنه كقوله: انظرونا نقتبس من نوركم. فيقال لهم: أليس إذا كان المعنى الانتظار تعدى بنفسه لا يحتاج إلى أداة كما في قوله انظرونا؟ ألم يضف الله تعالى النظر إلى الوجوه التي بها الإبصار ويعده بإله التي تفيد المعاينة بالبصر عند جميع أهل اللغة؟ قل: أأنتم أعلم أم الله؟ أو لم يفسره النبي صلى الله عليه وسلم بالرؤية الجلية عيانا بالأبصار في أكثر من 50 حديثا صحيحا؟ طبعا حديث الرؤية يا أخوان بلغت التواتر، والإمام الدارقطني أفرد لها رسالة مؤلف وهو محقق ومطبوع. أحاديث الرؤية وصلت حد التواتر، حتى شبه تلك الرؤية برؤيتنا الشمس صحوا ليس دونها سحاب، تشبيها للرؤية بالرؤية للمرئي بالمرئي. ولم يزل الصحابة مؤمنين بذلك، ويحدثون به من بعدهم من التابعين، وينقله التابعون إلى من بعدهم، وهلما جرى. فنحن أخذنا ديننا عن حملة الشريعة عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأنتم عمن أخذتم. إذن انظرونا بمعنى انتظرونا يقبل، لكن انظر إلى لا تحمل إلا على البصرية، لا تحمل إلا على الرؤية البصرية. وربنا سبحانه وتعالى أخبرنا على لسان البصر: تنظرون إلى ربكم لا تضامون في رؤيته، كما تنظرون إلى الشمس والقمر ليس دونها سحاب لا تضامون في ذلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فشبه الرؤية بالرؤية، يعني تحقق رؤيتنا للشمس والقمر في الدنيا مثلها تحقق رؤيتنا لربنا يوم القيامة، نسأل الله نجاح. وليس معنى هذا أن المرئي كالمرئي، ليس معنى أن الله مثل الشمس والقمر. الله لا يشبه ليس كبير شيء سبحانه وتعالى، لا يشبه شيء من خلقه تبارك أسماء. قال الشيخ: ومن شبهاتهم في نفي الرؤية استدلالهم بقوله عز وجل: لا تدركه الأبصار، طبعا الإباضية إلى الآن يشغبون على أن معنى هذه الآية أي لا تنظره، وهذا كذب، وإنما معنى لا تدركه لا تحيط به. يعني المؤمنون يوم القيامة يرون الله، لكن لما رأوه ما يمكن يحيط به. ليه ما يمكن يحيط به؟ لكمال عظمته تبارك وتعالى. إذا كان السماوات والأرض بالنسبة للعرش كحلقة في أرض الفلاح، والعرش بالنسبة للكرسي لا يكاد ينكر أيضا صغير جدا، والعرش والكرسي والسماوات والأرض كلها مخلوق، كيف الله جل جلاله خالق كل شيء؟ إذا المؤمنون يرونه لكن لا يمكن أن يدركونه، بمعنى أن يحيطون به. أنا الآن لما أنظر لكم، ولله المثل الأعلى علشان أقرب الفهم، يعني الآن لما أنظر لكم نظر يحيط بكم ولا ما يحيط بكم؟ يحيط بكم، لأنكم محدودين في مكان محدود ونظر محدود. أما المؤمنون يوم القيامة فيرون الله جل جلاله، ومع رؤيتهم له لا يمكن أن يحيطون به لكمال عظمته وكبريائه سبحانه وتعالى. أكبر، لأن الله أكبر من كل كبير، أعظم من كل عظيم تبارك وتعالى. وأنت ترى أن في يعني مخلوقات الله أمثلة تقرب لك المعاني. يعني أنت الآن لو حطيت إصبعك على هذا العين حجبت عنك الرؤية، ابعدها ترى الأشياء على حقيقتها. هل يمكن أنك الآن تحيط برؤية مكة؟ لا، يا دوبك في الليل. لكن لو طلعت على طيارة ممكن تشوف مكة، لو طلعت أكثر ممكن تشوف الجزيرة، ممكن لو خرجت من الغلاف الجوي ممكن ترى الكرة الأرضية. مخلوق صغير بجرم صغير وسط ملايين الأجرام التي خلقها ربنا تبارك وتعالى تسبح في هذا القضاء. وكل هذا كله بهذه الأجرام التي أثبت العلم العديد أن بعضها بملايين أو المليارات من الـ يعني الـ الكبر والحجم، كلها لا تساوي بالنسبة لعرش ربنا إلا كحلقة في أرض البلاء. فكيف برب العرش سبحانه وتعالى؟ إذا المؤمن هو الذي يقدر الله لما يقول أكبر من كل كبير. أما المجرمون الذين قالوا على الله وفي الله يقول لك لا تدرك لا ترى لا لا لا ترى، إذا أنت جعلت الله معدوم، لأن الذي لا يرى هو المعدوم، وأما الموجود فهو يرى، فكل موجود يرى وكل معدوم لا يرى. وهذه من الأمور المسلمة في بدائه العقول عند الكافر والمسلم، كل موجود فهو يرى وكل معدوم فلا يرى، المعدوم هو الذي لا يرى. فإذا قلتم لا تدركوا لا ترى جعلتم ربكم معدوم، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. قال الشيخ وهذه الآية فيها عن الصحابة تفسيران، أولهما لا يرى في الدنيا وهو مروي عن عائشة رضي الله عنها، وبذلك رفت أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة المعراج. ثانيهما تفسير ابن عباس لا تدركه أي لا تحيط به، فالنفي للإحاطة لا للرؤية. طبعا رؤية ربنا في الدنيا لا يمكن أنها تقع، لأنكم تعلمون قصة موسى عليه السلام ما تحمل الجبل الأصم، ما تحمل نور ربنا تبارك وتعالى فأصبح رمادا. فكيف الإنسان المخلوق اللي مكون من لحم ودم ضعيف؟ لكن المؤمنون يوم القيامة يكونون على أجسام وعلى هيئة تمكنهم من رؤية ربهم دون أن يتأثروا، فهو الذي هيئهم يوم القيامة على وضع يتحملون رؤيته. ولذلك إذا رأوه نسيوا كل ما هم فيه من نعيم كما مر وسيمر معنا إن شاء الله. قال تفسير ابن عباس لا تحيط به، فالنفي للإحاطة لا للرؤية، وهذا عام في الدنيا والآخرة. يعني في الدنيا معلوم والآخرة يرون لكن لا يحيطون به. ولم ينقل عن أحد من الصحابة من طريق صحيح ولا ضعيف أنه أراد بذلك نفي الرؤية في الآخرة، فهذا تفسير الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويل الكتاب. هل بينهم من أحد فسر الآية بما أفتريتموه؟ ومن إفكهم ادعاؤهم معنى التأبيد في نفي لن تراني، طبعا على رأس هؤلاء الزمخشري في تفسيره الكشاف، والذي أحيانا ينطلي مع أنه بحر في اللغة، لكن الاعتزال ما تخلى عنه الزمخشري. فلما جاء عند قوله لن تراني قال ولن للتأبيد في لغة العرب، وقد كذب في هذا، لا ليست للتأبيد. قال حتى كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا مختلفا لفظه، وهو لن تراني في الدنيا ولا في الآخرة. وهذا حديث نعم مختلقا، أحسنت، إذن هو هذا الصواب، حطوا نقطة أخرى على الفاء وليس مختلفا، يصير مختلقا. أي إذا لاحظتوا شيء من هذا الشيخ محمد، أنه أحيانا الأخطاء الطباعية ترى تحيل المعنى، أحيانا هو الصحيح مختلقا، لأن الحديث مكذوب موضوع، لا موضوع حديث مكذوب، لن تراني لا في الدنيا ولا في الآخرة. قال الشيخ وهو موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أئمة الحديث والسنة، ولم يقل أحد من أئمة اللغة العربية أن نفي لن للتأبيد مطلقا إلا الزمخشري من المتأخرين. قال ذلك ترويجا لمذهبه في الاعتزال وجحود صفات الخالق جل وعلا، وقد رده عليه أئمة التفسير كابن كثير وغيره، ورده ابن مالك في الكافية حيث قال ومن يرى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبدا. شوف كيف أئمة النحو اللي على منهج أهل السنة كيف رد على داعية الضلالة المعتزلي. قال والقائل لموسى لن تراني هو المتجلي للجبل حتى اندك، وهو الذي وعد المؤمنين الحسنى وزيادة، وهو الذي قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فاتضح بذلك أن قوله لموسى صلى الله عليه وسلم لن تراني إنما أراد عدم استطاعة رؤية الله تعالى في هذه الدار لضعف القوى البشرية فيها عن ذلك، كما قرر تعالى ذلك بقوله جل وعلا ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا الآية. فإذا لم يثبت الجبل لتجلي الله تعالى فكيف يثبت موسى لذلك وهو بشر خلق من ضعف؟ وأما في الآخرة فيخلق الله تعالى في أوليائه قوة مستعدة للنظر إلى وجهه عز وجل، وبهذا تجتمع نصوص الكتاب والسنة وتأتلف كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. هذا يؤكد القاعدة اللي نكررها دائما، نقول أنها يجب أن تكون في حكم البدائع في ذهن كل طالب علم، إن ميزة منهج أهل السنة والجماعة جمع نصوص المسألة الواحدة حتى لا تتعارض النصوص مع بعضها البعض، وأما أهل الزيغ والضلال فلا يأخذ من النصوص إلا ما يتمحل ويتكلف أنه يشهد له وليس الأمر كذلك. قال وأما من اتبع هواه بغير هدى من الله ونصب الخصام أو الجدال والمعارضة بين نصوص الكتاب والسنة واتبع ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله وضرب كتاب الله بعضه ببعض وآمن ببعض وكفر ببعض وشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أعاذنا الله وجميع المؤمنين من ذلك. ولا يأتي لأحد من أهل التأويل مراده ولا يستقيم له تأويله إلا بدفع النصوص بعضها ببعض لا محالة ولا بد. يقول ما يمكن أن اللي بأول نص على غير ظاهره لا يتحقق له هذا إلا بأن يرد ويدفع بعض النصوص كأن في حكم المنكر له، ولا يتأتى. إذن صح الكلمة الزفر الأخير ولا يتأتى بإضافة التاء اللي قبل الألف، ولا يتأتى وشيل النقطتين اللي تحت الألف المكسورة. جزاك الله خير يا شيخ محمد، لأن واضح أن الطبعة اللي عندك هي الطبعة القديمة وطبعة اللي رياسة بحوث أبو عمر هي وما تبدأ عليه نعم. ولا يتأتى لأحد من أهل التأويل مراده ولا يستقيم له تأويله إلا بدفع النصوص بعضها ببعض لا محالة ولا بد، فإن كتاب الله تعالى يصدق بعضه بعضا لا يكذبه كما هو مصدق لما بين يديه من الكتاب ومهيمن عليه، وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم تبين الكتاب وتوضحه وتفسره وتدل عليه وترشد إليه، ولا يشك في ذلك ولا يشك في ذلك ولا يرتاب فيه إلا من اتخذ إله هواه وأجلب شبهاته لغرض شهواته، بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. وهذا دعطهم بكبير نصوص الأسماء والصفات، وإنما ذكرنا هذه الجملة مثالا وتنبيها على ما وراء ذلك. فمن عوفي فليحمد الله، فالحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم رجع إلى أبيات المنظومة في قوله ولا تعطيل، أي للنصوص بنفي ما اقتضته من صفات كمال الله. يعني أنت تقول التعطيل هو إيش؟ الجحد، الإنكار، عدم إشغال الكلمة بالمعنى التي وضع لها، تعطلت. قال فإن نفي ذلك من لوازمه نفي الذات وصفه بالعدم المحض. يعني من عطل الأسماء والصفات يلزمه أنه عطل الذات، إذ ما لا يوصف بصفة هو العدم. تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. ولهذا قال السلف الصالح رحمهم الله تعالى في الجهمية: إنهم يحاولون أن يقولوا ليس في السماء إله يعبد. وهذه الكلمة اشتهرت عن الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله، يقول إنهم يحاولون أن يقولوا ليس في السماء إله يعبد، فلا أنكروا العلو وأنكروا الأسماء وأنكروا الصفات، إذن هو إيش؟ هو عدم. وذلك لجحودهم صفات كماله ونعوت جلاله التي وصف بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. وذلك يتضمن التكذيب بالكتاب والسنة والافتراء على الله كذبا، فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق الذي جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، لهم ما يشاءون عند ربهم، اللهم اجعل منهم، لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين، ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. ثم قال ومن غير تكييف، تفسير لكنه شيء من صفات ربنا تبارك وتعالى، تفسير لكنه شيء من صفات ربنا تعالى، كأن يقال استوى على هيئة كذا، أو ينزل إلى السماء بصفة كذا، أو تكلم بالقرآن على كيفية كذا، ونحو ذلك من الغلو في الدين والافتراء على الله عز وجل واعتقاد ما لم يأذن به الله ولا يليق بجلاله وعظمته ولم ينطق به كتاب ولا سنة. التكييف يا أخوة هو الذي وقع فيه طائفة هي من أقل الطوائف وهي من أرذلها، الذين تأثروا باليهود وهم المشبهة. هؤلاء يعتقدون أن الله له كيفية، يعني في ما يتعلق بكيفيات المخلوقين، تعالى الله عن ذلك. والتشبيه معروف أن دين اليهود بعدما حرفت التوراة والإنجيل، ومع الأسف أن هذا اللفظ الخبيث الذي يجمع كل علماء الأمة أن من شبه الله بخلقه فقد كفر، سحبه أعداء أهل السنة وألصقوه بأهل السنة زورا وبهتانا. فإذا سمعوا السنة يثبت لله ما أثبته لنفسه على الوجه اللائق بجلاله قال أنت مشبه، هؤلاء مشبهة، هؤلاء مجسمة. وهذا يحمل لواء غلاة الأشاعرة وغلاة الماتريدية وغلاة المعتزلة وغيرهم، يصفون أهل السنة بما هم منه براء، نسأل الله السلامة والعافية. قال الشيخ ولو كان لك مطلوبا من العباد في الشريعة، ولو كان إيش عندك يا شيخ محمد؟ إذن أذر والله واضح في أخطاء، تابعنا يا شيخ محمد لا تخلينا حتى نصحح نسختنا، ثم إن شاء الله نصحح للمحقق هذا الأمر. ولو كان ذلك، هذا الصواب، ولو كان ذلك مطلوبا من العباد في الشريعة لبينه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يدع ما بالمسلمين إليه حاجة إلا بينه ووضحه، والعباد لا يعلمون عن الله تعالى إلا ما علمهم، كما قال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء، وقال تعالى يعلم بين ايديهم وخلفهم ولا يحيطون به علما. فليؤمن العبد بما علمه الله تعالى وليقف معه كهذه الصفات الثابته في الكتاب والسنه، وليمسك عما جهله وليكل معناه الى عالمه ككيفيتها، وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يعني مساله الكيفيه يا اخوه لا يعلم كيف الله الا الله، هذه قضيه محسومه تماما، ولا يعلم كيفيه نزول الله. ولذلك تذكرون في درس التجمريه لما قال شيخ الاسلام اذا قال لك المبتدع كيف ينزل ربنا فقل له كيف هو، اذا قال انا ما ادري كيف هو قل انا لا ادري كيف ينزل، لان العلم كيفيه الصفه تستلزم العلم كيفيه الموصوف، وانا وانت متفقين ان الموصوف ليس كمثله شيء، فانا اثبت صفته وانت تريد ان تلزمني انها مثل صفات المخلوقين. الصفه تدور مع الموصوف وجودا وعدما، فربنا هو الذي اثبت له نزول اثبت نزوله على وجه الاخر وليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته تبارك وتعالى. وكان هذا من اقوى الردود المقسمه للمبتدعه، ولهذا من افتراءاتهم ما ذكره الأفاك ابن بطوطة في رحلته على شيخ الإسلام ابن تيمية. يقول لي دخلت دمشق فوجدت ابن تيمية يخطب في المنبر ويقول إن الله ينزل كنزولي ثم نزل من المحراب. ولما جاء المؤرخون الثقات وإذا ابن تيمية داخل السجن بقريب سنتين من قبل ما يدخل هذا الأفاك إلى دمشق، وخرج هذا الأفاك من دمشق ولا يزال شيخ الإسلام في السجن حتى مات ومسجو. لكن هذا يذكرنا بالنقطة لذلك الوضاع الذي كان أحمد بن حنبل يحيى بن معين جالسين في المسجد فجاء قال حدثني أحمد بن حنبل يحيى بن معين فمسكوه في هذا المخرج قال أنت تعرف أحمد؟ أنا أحمد بن حنبل هذا يحيى بن معين. قال له ما بدني أحمد بن حنبل يحيى بن معين لنتو قد حدثت عن 17 أحمد. والقصة المعاصرة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله لما ركض معه على الشخصي فقال له من الشيخ؟ قال محمد بن عثيمين. ثم قال الشيخ انت من؟ قال انا عبد العزيز بن باز. يعني مستكثر من ابن عثيمين يركض تاكسي. فلما وصلوا شاف الناس استقبلوا الشيخ تاسف واخذ قال الشيخ انا احسب انك استهزأت انك ابن عثيمين فقلت انا ابن باز. وهو صور تاكسي مسكين لا يعرف. فمن هؤلاء يحذر يعني نسأل الله السلامة والعافية. قال ولا تمثيل أي من غير تشبيه لشيء من صفاته بصفات خلقه، يعني مثل هذا بهذا، يعني قال نزول الله مثل نزول خلقه أو استواء الله مثل استواء خلقه. قال فكما أننا نثبت له ذات لا تشبه الذوات فكذلك نثبت له ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات، ونعتقد تنزهه وتقدسه عن ما ثبت المخلوقات ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإذا كان القول على الله بلا علم في أحكام الشريعة تبهر هذا المقطع، هذا مقطع للشيخ حافظ رائع لو يوضع تحت خط كل جيد. وإذا كان القول على الله بلا علم في أحكام الشريعة هو أقبح المحرمات، كما قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فكيف بالقول على الله بلا علم في إلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته من تشبيه خلقه به أو تشبيه بخلقه في اتخاذ الأنداد معه وصرف العبادة له. يعني يقول الشيخ الآية نزلت في أحكام شرعية أن القول على الله بلا علم أعظم من الشك لأن حطف عليه، إذا كان هذا في أحكام شرعية فكيف بما يتعلق بذات الله وأسمائه يكون الجرم أكبر ولا ما هو أكبر؟ أكبر وأفضح. وأن اعتقاد تصرفه في شيء من ملكوته تشبيه للمخلوق بالخالق، كما أن تمثيل صفاته تعالى بصفات خلقه تشبيه بالخالق بالمخلوق، وكلا التشبيهين كفر بالله. يعني من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن شبه المخلوقين بالله فقد كفر، كالذين يطوفون على الأولياء ويزعمون أنهم يحيون ويموتون ويرزقون ويمنحون وإلى آخره. فهؤلاء يشبهوا المخلوقين المهازيل برب الأرض اللي يملك السماوات والأرض سبحانه. فمن شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن شبه بعض خلقه به فأيضا فقد كفر. نسأل الله السلامة والعافية. وكلا التشبيهين كفر بالله عز وجل أقبح الكفر، وقد نزه الله تعالى نفسه عن ذلك كله في كتابه كما قال تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال تعالى: رب السماوات والأرض ومن بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. وقال تعالى: فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يدرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. وقال تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وغير ذلك من الآيات. بل جميع القرآن من أوله إلى خاتمته في هذا المعنى، بل لم يرسل الله تعالى رسله ولم ينزل كتبا إلا بذلك، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. بل قولنا الذي نقول ونعتقد ونعتقده وندين الله به هو قول أئمة الهدى من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من الأئمة كأبي حنيفة ومالك والأوزاعي والثوري وابن عيينة والليث بن سعد وحماد بن زيد وحماد بن سلمة والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهوية وأصحاب الأمهات الست وغيرهم من أئمة المسلمين قديما عزيزا الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل، والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله عز وجل، فإن الله تعالى لا يشبه شيء من خلقه وليس كمثله شيء وهو السميع البصير، بل الأمر كما قال الأئمة تفسيرها قراءتها. إذن تفسيرها قراءتها، وهي نزلت بلغة عربية، فما دام ليس كمثله شيء كل صفات الله تدخل تحت هذه المظلة ليس كمثله شيء، نثبتها على وجه ليس كمثله شيء لا يشبه شيء من خلقه. انظر إلى كلمات سينقرها الآن: لأئمة وجبال من جبال العلم والسنة، حتى تعرف من هو سلفك الذي تقتدي به. قال العلم محمد الخزاعي شيخ البخاري رحمه الله تعالى: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. فمن أثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه كما وردت به الآيات الصريحة وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم مما ورد في الأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلال الله وعظمته ونفع لله النقائص فقد سلك سبيل الهدى. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله. كيف دقة الشافعي في الفقه؟ على مراد الله. وآمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا رحمه الله: لله تعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم أمته، لا يسع أحد من خلق الله قامت عليه الحجة ردها، لأن القرآن نزل بها وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القول بها فيما روى عنه العدول، فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر، أما قبل ثبوت الحجة عليه فمعذور بالجهل، لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالرؤية والفكر، ولا يكفر بالجهل ولا يكفر أو يكفر بالجهل بها أحد إلا بعد انتهاء الخبر إليه بها، وتثبت هذه الصفات وينفع عنها التشبيه كما نفى التشبيه عن نفسه تعالى، فقال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال الإمام أحمد رحمه الله: ليس كمثله شيء في ذاته كما وصف نفسه، قد أجمل الله الصفة فحد لنفسه صفة ليس يشبهه شيء، وصفاته غير محدودة ولا معلومة إلا بما وصف به نفسه. قال: فهو سميع بصير بلا حد ولا تقدير، ولا يبلغ الواصفون صفته، ولا نتعدى القرآن والحديث فنقول كما قال ونصفه بما وصف به نفسه، ولا نتعدى ذلك، ولا يبلغ صفته الواصفون، نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه، ولا نزيل عنه صفة من صفاته بشنعت وما وصف به نفسه من كلام ونزول وخلوة بعبده يوم القيامة ووضعه كنفه عليه، فهذا كله يدل على أن الله سبحانه وتعالى يرى في الآخرة، والتحديد في هذا كله بدعة، والتسليم فيه بغير صفة ولا حد إلا ما وصف به نفسه سميع بصير لم يزل متكلما حالما غفورا عالم الغيب والشهادة علام الغيوب، فهذه صفات وصف بها نفسه ولا تدفع ولا ترد، وهو على العرش بلا حد كما قال تعالى: ثم استوى على العرش كيف شاء، المشيئة إليه والاستطاعة إليه، ليس كمثله شيء وهو خالق كل شيء، وهو سميع بصير بلا حد ولا تقدير، لا نتحدى القرآن والحديث، تعالى الله عما يقول الجهمية والمشبهة، قلت له: والمشبه ما يقول؟ قال: من قال بصر كبصري ويد كيدي وقدم كقدمي فقد شبه الله تعالى بخلقه، انتهى. وكلام أئمة السنة في هذا الباب يطول، وقد تقدم كثير منه في الاستواء والكلام والنزول والرؤية وغير ذلك. طوبى لمن بهديهم قد اهتدى، إذ هم خير القرون وأعلم الأمة بشريعة الإسلام وأولاهم باتباع الكتاب والسنة واقتفاء آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبهم حفظ الله الدين على من بعدهم فرحمهم الله ورضي عنهم وأرضاهم وألحقنا بهم سالمين غير مفتونين من جميع الدعاء. إذا هذا أيها الأحبة كما ذكر الشيخ حافظ رحمه الله، هذا هو المنهج الذي سار عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سار عليه تلاميذهم والتابعون، ثم سار عليه أئمة الإسلام. فأنت ترى أن سلفك هم جبال الدنيا في العلم والمعتقد، وجبال العلم والسنة، والذين وقفوا في وجوه المتبعة، وتعلمون الإمام أحمد رحمه الله كما قال فيه من قال: نصر الله هذا الدين في موقفين عظيمين، نصره بأبي بكر في حروب الردة، ونصر به أحمد في محنة خلق القرآن. هذا الأمر ولله الحمد يجعل طالب العلم السني على بصيرة، على وضوح، على يقين أنه على الحق، أنه على هذا الطريق الذي سار عليه أتباع المرسلين، وعلى تقدير توقير الله وتوقير كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قنطرة الإسلام لا تثبت إلا على قدم التسليم. أدركنا المعنى أم لم ندرك المعنى؟ نحن مؤمنون أن هذا وحي من حكيم عليم خبير. أنا إذا لم أفهم شيء فالقصور وجه إلى عقلي وإلى فهمي، ما وجه إلى النص الشرعي من المفعال والتدعى. ليش قالوا أن العقل يقدم على الشرع؟ وحتى جعل الشيخ الإسلام يكتب هذا السفر العظيم درء تعارض العقل والنقل، بسبب هذه القضية الخبيثة التي يعني أقنع بها فئام ضخمة من الناس. إذا تعارض العقل والشرع قالوا نقدم العقل. العقل هو حكم على الشرع، وكذبوا في هذا لأنه محال أن يكون بين وحيه وبين خلقه تعارض، وإنما ينشأ التعارض في الأذهان الفاسدة لم تتنور بنور الوحي. وقال الله وإياكم من ذلك. ثم يتابع الشيخ المنظومة فيقول: وسمي ذا النوع من التوحيد توحيد إثبات بلا ترديد، قد أصبح الوحي المبين عنه، فالتمس الهدي أو الهدى المنير منه. هنا أيها الأحبة نبه إلى مسألة هي من الناحية الفنية فقط. مصطلح العلماء السابقين أن أنواع التوحيد نوعين: توحيد المعرفة والإثبات، توحيد الثاني وشو؟ القصد والإرادة. هذا هو تقسيم العلماء السابقين. الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما شاف بعد الناس عن الوحي وانتشار الجهل وانتشار الخرافة أراد تقريب المسائل، فقسم هذا التوحيد توحيد المعرفة والإثبات إلى نوعين: كان توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وأما الإرادة والقصد هو توحيد العبادة أو توحيد الألوهية. فلا معارضة بين التقسيمين، يعني إذا قرأت في كتب ابن تيمية وابن القيم وغيره من العلماء لن تجد التقسيمين توحيد الإثبات والمعرفة، أي الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد الإرادة والقصد اللي توحيد الألوهية. فلا مشاحة، وقد عرفت الآن إيش السبب. الشيخ محمد رحمه الله أراد تقريب المسائل فقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام كما هو معلوم: ربوبية، ألوهية، أسماء وصفات. ولا لا لا معارضة ولا الحمد بين التقسيمين. ما مستند يا شيخ؟ نعم. ما مستند لا لا يعني هي مبتولة أن يقول العلماء توحيد الأسماء والصفات الربوبية تأتي عرضة، لكن كتقسيم كذا وكل قسم دليلة الشيخ محمد أبرزها، فأصبحت العامة تعرفها وتحفظها قبل أن طلبة العلم. قال: وسمي ذا النوع، والإشارة بدأ والإشارة بذا إلى يوم ما تقدم من قوله إثبات ذات الرب إلى هنا، وما يدخل في ذلك من معاني الربوبية والأسماء والصفات من نوعي التوحيد المشار إليهما بقوله: وهو نوعان توحيد إثبات الاشتمالي على إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم ومن قبله من الأنبياء والمرسلين من معاني ربوبيته ومقتضى أسمائه وصفاته ونفي ما يناقض ذلك، كما نفاه عن نفسه تبارك وتعالى، فيؤمن بالله تعالى وما أخبر به عن نفسه سبحانه وعلى ألسنة رسله من صفات كماله ونعوت جلاله بلا تكييف ولا تمثيل، وننفي عنه ما نفاه عن نفسه مما لا يليق بجلاله وعظمته، فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأبين دليلا وأبين دليلا من غيره، وقد عكس الزنادقة الأمر، فنفوا عنه ما أثبته تعالى لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأثبتوا له ما نزه نفسه عنه من أضداد ما تقتضي أسماءه وصفاته، وكذبوه بالكتاب، ولا وكذبوا يا شيخ محمد، وكذبوا إذا شيلوا الهاء يا أخوان، شيلوا الهاء وكذبوا، حطوها ألف، وكذبوا بالكتاب وبما أرسل الله به رسله، وبدله قولا غير الذي خير لهم، فبعدا لقوم لا يؤمنون. قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى: المتأخرون من أهل النظر قالوا مقالة مولدة، ما علمت أحدا سبقهم. ما يعني مولدة؟ حادثة أو مبتدعة ما لها أصل عند. يقول الذهبي: المتأخرون من أهل النظر قالوا مقالة مولدة ما علمت أحدا سبقهم بها، قالوا هذه الصفات تمر كما جاءت ولا تؤول، مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد، فتفرع من هذا أن الظاهر يعنى به أمراض. يعني هي المقولة كلمة إيش؟ أن الظاهر إيش؟ غير مراد. هذه من أكذوبات المتأخرين الذين ليسوا على منهج أهل السنة والجماعة، والذين حاولوا التلفيق بين أن يجمعوا ما عليه سلف الأمة وما عليه من فتن بعلم المنطق والأخذ بالأقيسة العقلية، فقالوا نمرها كما جاءت مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد. إذا ظاهرها غير مراد إذن الله خاطبنا بشيء لا نفهمه. وإذا أردت أن تأخذ الدليل على أن الأسماء والصفات هو المتشابه، وش يا أخوان؟ أنا لا يعرف إيش غالبا قد لا يعرف معناه أو كلها، لكن المحكم هو الذي لا يختلف فيه اثنان. فإذا سمعتني أقول الله سميع، تفهم معنا ولا ما تفهم معنا؟ ثم سمعتني أقول الله قدير، تفهم معنا ولا ما تفهم معنا؟ السؤال يأتيك الآن، وهذا السؤال المحك: هل المعنى الأول نفس المعنى الثاني؟ كلكم تقولوا لا، ولا في أحد هذا الكريم؟ أكيد لا. ليه؟ أنا قلت الله سميع ففهمت معنى، ثم قلت الله قدير ففهمت معنى. هل فهمك الأول هو فهمك الثاني؟ هل السمع هو القدرة؟ أم أن هذا معنى وهذا معنى؟ هذا من أعظم الأدلة التي تبين من أسماء الصفات من المحكم. وأما أهل الزيغ وخاصة الأشاعرة فهم من رفع لواء أن الأسماء والصفات من المتشابه، وهذا يلزم على تكذيب الله وتكذيب رسوله، وأن الله خاطبنا بماله. أما تقول لي إن ليش المغرب ثلاث وليش الفجر ثنتين؟ الله أعلم، أكل عن ذلك لله، أنا ما يمكن أدري. لكن حين أسمع في القرآن سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، أو حديث ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل فيقول لي وأمن يجيب المضطر إذا دعاه، كل هذه تريد لي ألغي عقلي، ما أفهم منها أي معنى. والله إنك كاذب في هذا، بل والله إني ما سمعت نصا من هذه النصوص إلا فهمت منه معنى. فالسمع غير العلم، والعلم غير القدرة، والنزول غير الاستواء، والاستواء غير الغضب، والغضب غير الضعف، وهكذا. وهذا أمر معلوم في بدائع العقول. ولهذا كان توحيد الأسماء والصفات يا إخوة من المحكم وليس من المتشابه على الإطلاق. كل مثلا إن ألف لام ميم راء كاف ها يا عين صاد، تقول هذه من المتشابه الذي أكل علمه إلى الله، يقبل هذا الكلام منك؟ يقبل؟ مع أن هناك من أهل العلم من قال إن هذه حروف مقطعة بدليل أنه يأتي بعدها إشارة إلى ذلك الكتاب، أن يعني إن هذا القرآن مكون كلماته وحروفه من هذه الحروف اللي تعرفونها في لغتكم الألف والميم والراء والكاف وهكذا. لكن على رأي من كل من المتشابه أنها من المتشابه يقبل أن نقول أن الحروف المقطعة من المتشابه الذي ينكر علمه إلى الله، لكن تأتيني إلى ينزل ربنا إلى سماء الدنيا أو يغضب أو يحبهم ويحبونه غضب الله عليهم ولعنهم غير من النصوص، كل هذه كلها متشابهة، أنا ما أفهم منها شيء. كذبت على الله وكذبت على وحيه تبارك وتعالى. لا غير المفوضة، نعم المفوضة يدخلون فيهم، المفوضة هو أهل التجهيل، التفويض تفويض التفويض تفويضين يا أخوان، تفويض علم الكيفية هذا نحن نقول به يا أهل السنة، نفوض علم كيفية سمعه بصره نزوله غضبه ذاته نفوض علمها إلى من؟ إلى الله. وأما التفويض البدعي فهو الذي يقول نقرأ هذه النصوص ولا نفهم منها شيئا، فيفوض اللفظ والمعنى، يلزم على هذا أن القرآن أعجمي وأنه غير معجز وأنه خاطب أنا في أمر لا نعلمه. قال فتفرع من هذا أن الظاهر يعنى به أمران، أحدهما أنه لا تأويل لها غير دلالة الخطاب كما قال السلف الصالح الاستوى معلوم، وكما قال سفيان وغيره قراءتها تفسيرها يعني أنها بينة واضحة في اللغة لا يبتغى بها مضايق التأويل والتحريف، وهذا هو مذهب السلف مع اتفاقهم أيضا أنها لا تشبه صفات البشر بوجه إذ الباري لا مثل له لا في ذاته ولا في صفاته. الثاني أن ظاهرها هو الذي يتشكل في الخيال من الصفة كما يتشكل في الذهن من وصف البشر، فهذا غير مراد، فإن الله تعالى فرد صمد ليس له نظير، وإن تعرضت صفاته فإنها حق ولكن ما لها مثل ولا نظير، فمن ذا الذي يعاينه ونعته لنا، ومن ذا الذي يستطيع أن ينعت لنا، كيف سمع موسى كلامه، كيف سمع موسى كلامه، والله إن العاجزون كالون حائرون باهتون في حد الروح التي فينا، وكيف تعرض كل ليلة إلى باريها، وكيف يرسلها، وكيف تستقل بعد الموت، وكيف حياة الشهيد المرزوق عند ربي بعد قتله، وكيف حياة النبيين الآن، وكيف شاهد النبي صلى الله عليه وسلم أخاه موسى يصلي في قبره قائما ثم رآه في السماء السادسة وحاوره وأشار إليه بمراجعة رب العالمين وطلب التخفيف منه على أمته، وكيف نظر موسى أباه آدم وحجه آدم بالقدر السابق وبأن اللوم بعد التوبة وقبولها لا فائدة فيه، وكذلك نحجز عن وصف هيئتنا في الجنة ووصف الحور العين، فكيف بنا إذا انتقلنا إلى الملائكة وذواتهم وكيفيتها، وأن بعضهم يمكنه أن يلتقم الدنيا في لقمة، الملائكة يقول بعض الملائكة يمكنه أن يلتقم الدنيا في لقمة مع رونقهم وحسنهم وصفاء جوهرهم النوراني، فالله أعلى وأعظم وله المثل الأعلى والكمال المطلق ولا مثل له أصلا، آمنا بالله واشهد أننا مسلمون، انتهى كلامه بحروفه. طبعا هذا كلام الذهبي، الشيخ حافظ سيستدرك على الذهبي. قلت القول قول من؟ الشيخ حافظ. قوله من ذا الذي عاينه فنعته هذا لا معنى له، فإن المؤمنين يرونه تعالى في الجنة عيانا بأبصارهم ولا يستطيع أحد منهم نعته، تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ولا يحيطون به علما، وكان حقه أن يقول من ذا الذي أحاط به علما فنعته، من ذا الذي أحاط به علما فنعته، يعني يصير أنه يصف بعلم ما في أحد، ولذلك هو اللي وصف نفسه هو اللي عرفنا بنفسه تبارك وتعالى، لكن خلقه ما يستطيع أحد أن يعرفه تبارك وتعالى، فهو الذي عرفنا بنفسه بأسماء وصفاته في كتابه وعلى لسان رسوله فآمنا بها على وجه الله يخلي جلاله. قال الشيخ وكان حقه أن يقول من ذا الذي أحاط به علما فنعته، وقوله الثاني أن ظاهرها الذي تشكل في الخيال إلى آخره، قد قدمنا أن هذا التصور الفاسد هو الذي يعمل جهلة النفاس على ما صنعه، ولا يحمل عندك يعمل ولا يحمل يعمل، أنا أقول إنه يحمل لكن خلى على ما يعني يعمل جهلة النفاس، نعم أو يعمل جهلة النفاح على ما صنعوا من النفي حين لم يفهموا من ظاهرها إلا ما يقوم بالمخلوق ولم يتدبروا من هو الموصوف، فأساءوا الظن بالوحي ثم قاسوا وشبهوا بعد أن فكروا وقدروا ثم نفوا وعطروا فسحقا لأصحاب السعير. قد أفصح الوحي المبين من الكتاب والسنة وكذلك الصحف الأولى عنه غاية الإفصاح، وشرحه الله تبارك وتعالى أكثر من شرح بقية الأحكام لعظم شأنه متعلقه. فالتمس يعني أطلب الهدي المنيرة منه، أي من الوحي المبين، لأنه لا سبيل إلى معرفة ذلك إلا منه. ومن خرج عن الوحي مثقال ذرة ظل وغوى، ولا بد، فإنا لا نعلم عن علم الله سبحانه إلا ما علمناه، ونصدق بما أخبرنا به عن نفسه وأخبرت به رسله عنه، كما ننقاد ونسلم ونمتثل بما أمر ونجتنب ما نهى عنه وزجر. بل إن تأويل الأمر والنهي أخف جرما من تأويل معاني الربوبية والأسماء والصفات، والتكذيب بالبعث والنشور والوعد والوعيد دون التكذيب بما أخبر الله به عن نفسه من الأسماء الحسنى والصفات العلى وأخبرت عنه به رسله من ذلك، مع أن جرم كل منهما عظيم. أعاذنا الله وجميع المسلمين من الزيغ والضلال، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. لا نتبع أقوال كل مارد غاو مضل مارق معاند، فليس بعد رد التبيان مثقال ذرة من الإيمان. يقول لا نتبع أيها العبد أقوال كل ما مارد على بدعته وزندقته واتباع هواه، غاو زائغ في دينه، مفتون في عقيدته، مذل لغيره، مارق من الإسلام، معاند لنصوص الكتاب والسنة وما دلت عليه، مكذب بالكتاب وبما أرسل إليه به رسله، فليس يبقى بعد رد ذا التبيان الذي جاء في الكتاب والسنة من الآيات المحكمة الصريحة والأحاديث الثابتة الصحيحة مثقال ذرة من الإيمان في قلبي من رد ذلك، لأن الله تعالى هو الحق وقوله الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. وقال تعالى وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. وقال تعالى ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد. شوفوا لما ترحبون كيف عطى الله الشيخ حافظ روعة جمع الاستشهادات في المسألة، يعني يشفي غليلك لما يأتي بقضية ثم يحشد لها بهذه الأدلة المتابعة خاصة كأنه يسلها سل، سبحان الله، هذه الأدلة بما أوتي خيره يحفظ القرآن ويقرأ ولا يمكن يستنبط مثل ما استنبط رحمه الله. وقال تعالى ما يجادل في آيات الله الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد. وقال تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. وقال تعالى ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون، وقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. وهذه الآيات يدخل فيها كل مكذب بأي شيء من الكتاب، فكيف إذا كذب بصفات منزل الكتاب بل جحد أن يكون الله تعالى تكلم بالكتاب، ألا لعنة الله على الظالمين. هنا يظهر من درس الليلة ما يمدينا لأن الترك سنقف عند يعني كل منها لشرح ما يتعلق، فسنقف الليلة إلى هنا ونستكمل إن شاء الله في 20 الحجة المجلد الأول، لنبدأ بعدها إن شاء الله في المجلد الثاني. إلى هنا ينتهي درس الليلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.